سؤاله الأول: هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود وعند الحريق وعند تزاحم الجيش وعند المصروع وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. أصل الأذان في الصلاة صلاة الخمس، صلاة الخمس هذا هو الأصل، والجمعة منها. ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع أو قبل أو بعد، فاليمنى والإقامة اليسرى، وإن سموه بدون ذلك فلا بأس، ولكن أفضل أن يؤذن في أذن اليمنى ويقام في اليسرى. وهكذا الأذان عند رؤية الغيلان من الجن كما في الحديث: إذا تأولت الغيلان فبادروا بالأذان. إذا رأى شيء من الجن فإنه يؤذن، لأن الأذان يطردها وذكر الله يطردها. والتكبير عند الحريق، ما ورد الأذان إنما ورد التكبير عند الحريق، هذا هو الذي نعلم في هذا الأمر. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.